أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. You are Lord. What? والله على الناس. نعم يا شيخ محمد نعم. Thank you.

سيدنا عظم الله جميل الله الله الله وحده Thank you. Hey. Thank you. الله يا سيدنا، الله العظيم يا Oh.

الشمس والقمر رأيتهم الشمس والقمر رأيتهم Oh, my God. Oh, Oh, Mama. Thank you. Thank you. جميل والله جميل. الله الله الله. جميلة. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وَالَّذِي Thank you. يسيرا ويقلب إلى خلق الإنسان بالنار الله يرضى عليك.